لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، يقول ربكم سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. لا إله إلا الله. إن الله جل وعلا في هذه الآيات كلما يذكر سبحانه وتعالى من النعم التي أنعم على عباده في الجنة، وقد مر معنا أن تحدثنا عن المأكل والمشرب، وكان بعجالة، وكذلك حديثنا تحت هذه الآية، وهو ملبس أهل الجنة، وحلي أهل الجنة، وفرش أهل الجنة. فالله جل وعلا يقول كما سمعتم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالله جل وعلا منزه أن يضيع الحق، إذا وعد سبحانه وتعالى أوفى. ولذلك إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما هو؟ إن الثواب هو الجنة. قال: أولئك لهم جنات عدن. والجنات جنات كما علمتم وذكرنا وفسرنا، وأنها جنات، جنة الفردوس وجنات عدن وجنات هي ذكرها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فلهؤلاء جنات عدن، والعدن هو الإقامة، هو الإقامة معناها الدوام، جنات عدن. وقيل أن هذه الجنة هي التي تلي جنة الفردوس. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار. وقد فسرنا أن الأنهار تجري تحت أسرة أهل الجنة، وكلما أرادوا أن يشربوا منها إما أنها ترتفع تلك الأنهار إليهم، وإما أن الأسرة تنزل وتتدنى. ثم إذا طلب الشرب فإن القدح يقع في يديه يشرب ثم يعود لمكانه. تجري من تحتهم الأنهار، وإنما ذلك للتلذذ بسماع صوت الماء زيادة على تلذذ بالبصر. ثم انظر أن أحدنا لما يكون في منطقة من المناطق التي جعلها الله سبحانه وتعالى جنة في الدنيا، فإنه ينبهر، فإذا اجتمعت القدرة واجتمع الماء واجتمع صفاء الجو وريحه الطيبة فإن النفس تنشرح، بل تتلذذ الأعين ويتجدد أو تتجدد الروح في جسم الإنسان. فانظر يا عبد الله يوم القيامة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الأسرة والأنهار من تحتها، فقال تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يحلون ومعناه الحلة، والحلة تطلق على من يلبسه المرء، سواء كان ذلك اللبس مما يتعلق أو اللبس مما يتعلق بالثياب أو ما يتعلق مما يتحلى به الإنسان من الأشياء الزائدة كالأساور وغيرها. ولذلك قال سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها أساور من ذهب. إذا أهل الرجل يحلى يوم القيامة، نعم يحل الرجل يوم القيامة بأساور، فقد منع الرجال من لبس الذهب في الدنيا، وحرم الله جل وعلا عليهم الحرير والذهب، وأحلهم لنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالرجال ما منعوا منه في الدنيا لا يحرمونه في الآخرة، ولذلك الله جل وعلا يحليهم يوم القيامة بأساور من ذهب ولؤلؤا، من ذهب ولؤلؤا. وأي ذهب هو يا عبد الله؟ لا تنسى القاعدة، لا تنسى القاعدة أن ما في الدنيا من الأسماء وفي الآخرة إنما الاشتراك يكون في الاسم فحسب، أما كيف هي فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يحلون أساور من ذهب، هذه الأساور التي من ذهب يحل بها الرجال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحلي الذي يلبسه الرجل يكون أفضل وأحسن من الذي هو في يد النساء. لا إله إلا الله. وتعالوا معي إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل الجنة، لو أن رجلا من أهل الجنة طلع على أهل الأرض فبدا أساوره لطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، يعني معنى من جماله ومن لؤلؤ ووضاعة ما يلبسه من الحلي يحجب ضوء الشمس. لا إله إلا الله. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح. إذن هي في يد الرجل أفضل منه في يد النساء. إذن يحلون أساور. فلماذا يا عبد الله تعاني أمر ربك في الدنيا ونهاك عن لبس الذهب؟ فامتثل لأمر الله جل وعلا حتى لا تحرم ذلك يوم القيامة. يحلون أساور من ذهب ويلبسون ثيابا، هذه ثياب خضرة، ثياب أهل الجنة يا عباد الله إنما هي من الحرير الخالص، من الحرير الخالص، وليس هناك ثوب مع الحرير، بل الحرير مع الحرير وفي الحرير، لباسهم كله حرير. لذلك قال جل وعلا يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، معناه هناك أنواع لهذا الحرير، هناك الحرير الرقيق وهذا يسمى سندس، السندس هو الحرير الرقيق، والاستبرق هو الحرير الغليظ. إذا يحلون يلبسون، ويلبسون من ثياب، يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. إذا الأنواع كلها حرير، وأنت تعرفون من عمل حرير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة قد جاءهم ما هو من أفخر أنواع الحرير، فبدأوا يلمسونه ويتنعمون بملمسه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمنديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. لا إله إلا الله، منديل من المناديل أفضل مما هو وجد بأقصى درجة. وكنا لا وجه للمقارنة، إنما ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما على الإنسان أن يسعى وراءه. إذا ثيابا من سندس وإستبرق، وقال خضر. اللون الأخضر، وتعلمون أن لباس أهل الجنة أي لونهم في لباسهم هو الأبيض والأخضر. طيب لماذا الأخضر؟ قالوا: ولو كان الناس في الدنيا لا يهتمون للون الأخضر لا كاللون الذي هناك، بل لون الأخضر في الجنة من أرفع أنواع الألوان. ولذا كان قديما، واسألوا أو ارجعوا إلى التاريخ، كان قديما أفضل لباس الملوك حين ذاك كان هو الأخضر. ارجعوا إلى التاريخ، ولكن انظر كيف أن الله جل وعلا قال خضرا بمعنى أخضر، وأي لون في الأخضر فإنه يشد الأنباه في النظر وفي بهاجته. عباد الله، ثم قال سبحانه وتعالى: متكئين فيها على الأرائك. الأرائك هنا هي فرش أهل الجنة، وفرش أهل الجنة من الأسرة ومن الأرائك ومن الزرابي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. انظر إلى النعيم، إلى التنسيق، انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: سرر مرفوعة. طيب لماذا رفعت الأسرة؟ قال: لأن التنعم عند الاتكاء يكون في ارتفاع الشيء. لذلك قال سبحانه وتعالى: سرر مرفوعة. طيب أريد أن أجلس على السرير، هل أحتاج مع ارتفاعه، هل أحتاج إلى أن أصعد أو أن أبحث على السلم لأصعد عليه؟ الجواب لا، كل شيء في الجنة مذلل لك. لا إله إلا الله، اللهم لا تحرمنا الجنة يا رب. كل ما في الجنة مذلل لك، فأنت فقط بمجرد أن ترى بعينك وتفكر بعقلك ولم تنطق بعد، فإن الأمر مطاع. فيبدأ السرير في النزول، ثم تجلس عليه، ثم يرتفع. لا إله إلا الله. وسرر فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة. النمارق هي اللي كنقولوا احنا بالدارجات المخارج، وفي اللغة العربية أصلا تقال المخارج، أي وحدة من اللغة العربية وحنا كنقولها المخارج، ويقال لها أيضا المسانيد. فهذه نمارق مصفوفة، معنى أنها رصصت، رصصت. قال: وزرابي مبثوثة. وأي زرابي هو؟ زرابي مبثوثة، إنها زرابي الجنة. ومبثوثة معناه متفرقة، متوزعة، متنسقة، يعني تؤتي بهاء وجمال. هذه يا عباد الله هي لباس أهل الجنة، وحلي أهل الجنة، وفرش أهل الجنة. أقول ما أسمعون، وأستغفر الله لكم ولكم. لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذا الإنسان حينما يكون متكئا على الفرش فإن له خدم، وهؤلاء هم الولدان، والولدان الذين ذكروا في القرآن وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس هم أولاد المسلمين ولا المشركين على قول من مات قبل أن يبلغ، ليس هؤلاء، وإنما ظن قوم أن الولدان هو من مات صغيرا فإنه يكون يوم القيامة من الولدان المخلدون الذين يطوفون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا، ليس هؤلاء يا عباد الله، بل كل من مات من الولد أي من أولاد المسلمين وكان من أهل الجنة فإن الله جل وعلا يبعثه على السن المقررة، على السن المقررة، على 33 من عمره. لا إله إلا الله. أما الولدان هؤلاء فإنهم خلق أنشأهم الله جل وعلا بخدمة أهل الجنة. وقد مر معنا أن بينا لكم أن الولد يطوف عليه ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لا إله إلا الله. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا يعني يتنافى من شدة لآئته أنك تنظر فيه فترى الحسن. لا إله إلا الله. هؤلاء هم الخدم، والواحد من أهل الجنة أي العبد له 100 من الخدم طوع بنانه يأتمرون بأمره ويسمعون، وأنت لا تتحرك ولا تنزل ولا تلتفت، وإنما فقط أنت تأمر والكل عندك. لا إله إلا الله. هؤلاء يا عباد الله هم الولد. طيب، مع هذا النعيم الإنسان من طبعه أنه يستأنس بغيره، وسيأتي حديث الأزواج، أما هذا فإن لله وإنا إليه راجعون، ولذلك سنرجعه إلى الجمعة القادمة إذا أعان الله جل وعلا. ولكن إنما نريد أن نختم بالأنس أن من عادة الإنسان أنه يجتمع، ولذلك أنشأ الله جل وعلا يوم القيامة سوقا يجتمع فيه أهل الجنة، سوقا يجتمع فيه لا للشراء ولا للبيع، إنما للاجتماع على صور متقابلين، ويوضع لهذا كتبان من الياقوت، ولهذا كتبان من الذهب، ولهذا كتبان من الفضة، ولهذا كتبان من الزبرجد، ولهذا كتبان وكتبان وكتبان، وعلى قدر مكانته على قدر ارتفاعه. ومع ذلك لا يحسد بعضنا بعضا لأنه مرض في الدنيا يوم القيامة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين، الكل نراه، ولن نسبق الأحداث لأن يوم الجمعة هو لقاء رب العزة سبحانه وتعالى. أهل الجنة، لا إله إلا الله. واسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا، لأن مرت معنا الثياب، قد يقول الإنسان ثيابنا هذه هل تتسخ بالجنة؟ هل نحتاج إلى تغيير الثياب؟ هل نحتاج إلى التنظيف؟ لا، إنما هناك الطهر المطلق، هناك الطهر المطلق. العرق الذي ينزل منك إنما هو مسك، لا إله إلا الله. تغولك مسك، وبولك مسك، وما يخرج منك من العرق مسك. فلا تحتاج إلى تنظيف، ولا تحتاج إلى شيء من ذلك، ولا الاغتسال، بل تزداد جمالا فوق جمال كلما مرت جمعة إلى جمعة. وانظر إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة لسوقا يأتونه كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحتو على وجوههم وثيابهم، تهب ريح الشمال عند التقائهم فتحت على وجوههم وعلى ثيابهم فيرجعون أحسن جمالا. يعني معناه التجدد، سيمانا كنشوف الأزواج ديالك سيمانا كيولي لون آخر وشكل آخر وجمال آخر، بل زيادة في الجمال كل جمعة إلى الجمعة. لا إله إلا الله. قال: فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم، فيرجعون إلى أهليهم فيقول أهلهم لهم: والله لقد رجعتم بعدنا أو بعد ذلك أحسن جمالا وبهاء. فيقول أهل الجنة، لأن الرجال الذين يجتمعون، أما النساء فحور مقصورات في الخيام. نمسر هنا ودسيتنا حديث مقصورات في جالسات في الخيام، قاصرات الطرف، معنى لا يرفع البصر إلا في الأزواج. لا إله إلا الله. وسيأتينا الشاهد عندنا: فيرجعن إلى أزواجهن فيجدن أزواجهن بأحسن حال حسنا وبهاء. فهؤلاء يقولون تغيرت، وهؤلاء يقول للأزواج تغيرت أيضا. فحتى يكون النعيم، وهذا هو النعيم المقيم، باش الإنسان ما يبقاش على شاكلته. كيف أنك يمكن أن يتغير إذا علمت كيف هم نساء أهل الجنة؟ إلى الحصة القادمة بإذن الله جل وعلا. جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا: وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله. يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. واللهم علي الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس المنصور ومصر المؤزرة، اللهم كن له عونا ونصيرا. اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم في ولي عهده ولسائر أسرته الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.